وليس للوكيل أن يستغل الوكالة لصالحه فيبيع من ملك الموكل لنفسه، وإن أجاز ذلك مالك رحمه الله. إذا كان بالمثل. ولكن الأئمة الثلاثة منعوه لما في ذلك من شبهة الاستغلال. وحسن تصرف الوكيل لموكله مستحسن حتى ولو تجاوز في ذلك حدود ما وكل فيه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، وردع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. ويفسخ عقد الوكالة موت أحد الطرفين أو جنونه أو مرضه مرضا يمنعه من التصرف، أو انتهاء العمل الذي تمت الوكالة من أجله، كأن تم الشراء أو البيع الذي اقتضى الوكالة في أحدهما، أو فصل في القضية التي وكل المحامي فيها، كما يفسخها انتهاء المدة إذا كانت محددة بمدة، أو قيام أحد الطرفين بفسخها، ولا بد من إعلان ذلك بينهما وعلى الناس حتى لا تحدث مضارة. ويفسخها أيضا خروج الملك الموكل فيه عن ملك صاحبه، كأن يكون الموكل قد وكل أحدا عنه في استيفاء أجرة دار يملكها أو تأجيرها عنه، فهدمت الدار أو وهبت أو بيعت أو استحقت لآخر، فإن ذلك يفسخ الوكالة. خاتمة. وبعد، فهذه بعض أحكام عن البيع تحدثت فيها على إيجاز، والحديث عن البيوع متشعب وطويل ويقتضي أبحاثا عدة، ولكن حسبي في ذلك أنني قدمت بعض شذرات يستعين بها القارئ الكريم وهو في طريقه إلى السوق للبيع أو الشراء، حتى يكون على بينة من أمره، وحتى لا يبرم صفقة من الصفقات دون أن يتبين فيها وجه الحل أو الحرمة، فإن الطريق محفوفة بالمخاطر. وهذه عجالة، ولا أزعم أن فيها الغناء كله، ولكنها وسيلة إلى غيرها من المراجع الوافية التي أجهد الأئمة والعلماء والأساتذة وكبار أهل الفقه أنفسهم فيها ليقدموا للناس أحكاما مضبوطة وآراء صائبة ومسائل وافية وتوجيهات سليمة مستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خطوة في طريق، أرجو الله أن يحسبها لنا في ميزان الأعمال الصالحة، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يغفر لنا الخطأ والتجاوز، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا انتهى الشريط الرابع والأخير من كتاب البيوع في الإسلام من سلسلة الدين المعاملة، تأليف عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، قرأه عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.